حضر شخص في عزائم وقال إن والدكم كان يرفع صوته علينا وكان وكان، لا يتأدى الأولاد منه. فالحكمة من عدم سب الأموات هذا وهذا، والأصل أن المسلم يحفظ لسانه ولا يطلقه على غيره، وإنما يصلح هو عيوب نفسه. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الجنائز. يلي بإذن الله كتاب الزكاة. نعم، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.